بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها المشاهدون إلى هذه الحلقة من سلسلة المحجة البيضاء. نتناول فيها هذه المرة اسما هاما من أسماء القرآن الكريم، هو اسم ورد ضمن أسماء الله الحسنى، وسمى الله تبارك وتعالى القرآن به. ففي الأسماء الحسنى الباعث، الشهيد، الحق، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين. والقرآن الكريم حق كله، وإنه لحق اليقين. سماه الله حقا لأنه نقيض الباطل وضده، فهو يزيل الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالقرآن الكريم ليس حقا في نفسه فقط، ولكنه حق من شأنه أن يزيل الباطل، فهو حق متحرك، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. حق لا يقف أمام الباطل مكتوف اليدين يشير إلى أنه باطل فقط ويتوقف، بل يدمغه فإذا هو زاهق، يبين أنه باطل باطل باطل ليزهقه وليحذر الناس منه ويصرفهم عنه. فهو مزيل للباطل، فهو حق مقاوم للباطل، لا يسمح للباطل أن يمتد فيخالط الحق ويؤدي إلى الشبهات. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالحق فيه ومنه وصادر عنه ومحيط به، لا ينفك عنه ولا ينفصل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فلا يمكن للباطل أن ينال منه. وقضية الحق قضية في تاريخ الفكر البشري تعد من أخطر القضايا، وكثير من المدارس الفكرية والفلسفية عبر التاريخ اعتبرت أن محاولة الإنسان للوصول إلى الحق والحقيقة نوعا من العبث، ذلك لأن الإنسان بنسبيته وبقصوره الذاتي لا يمكن أن يصل إلى الحق المطلق. ولكن القرآن المجيد استطاع أن يجعل الحق في متناول يد الإنسان، يستطيع أن يصل إليه دون إغراق في الفلسفة ودون إغراق في كثير من الدهاليز المعرفية التي قد يتيه الإنسان فيها دون أن يصل إلى سبيل الحق. وأصل الحق المطابقة والموافقة، فذلكم الله ربكم الحق، أي أنه وحده جل شأنه الذي يستحق أن يطلق عليه بأنه رب على سبيل الحقيقة وعلى سبيل المطابقة، فهو الموجد للشيء بمقتضى الحكمة، وهو الخالق لكل ما خلق بمقتضى الحكمة، وهو الجدير بمقتضى ذلك بأن يكون الرب الحقيقي والإله الحقيقي للبشر، فذلكم الله ربكم الحق. والحق في الاعتقاد أن يعتقد الإنسان بشيء يطابق الواقع، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وهنا أود أن أقف أمام هذه الفرقة التي نشاهدها في مجتمعات المسلمين، وهذا التنابز بالألقاب والتراجم بين طوائف وفرق المسلمين في أيامنا هذا. المفروض لو رجعنا إلى القرآن بإخلاص لهدانا القرآن لما نختلف فيه من الحق بإذنه. فكل المسائل التي يثيرها البعض ويجعلها أسبابا للاختلاف ومصادر للتنازع، سواء أكانت في مجال علم الكلام والفرق، أو في مجال الفقه والمذاهب الفقهية، أو في مجال التكتلات السياسية أو ما إلى ذلك، كل هذه المجالات لو رجعنا فيها إلى القرآن الكريم لوجدنا فيه سبيل الهداية، ولهدانا الله بإخلاصنا لما نختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله تبارك وتعالى ما خلق الله الخلق إلا بالحق، والحق اسم من أسمائه، والقرآن حق كله، والحق في الفعل والقول الذي يتحقق ويوجد في الواقع فهو حق ثابت، وهو الحق مصدقا لما معهم، وهو الذي نزل الكتاب بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فكل شيء في هذا القرآن، كل آية، كل كلمة هي الحق، والحق كله، والحق ذاته. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مما عرفوا من الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، لقد جاءك الحق من ربك، يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، إنه الحق من ربك، الذي أنزل إليك من ربك الحق، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم. وهنا هذه الآية تنبهنا أنه لن يستطيع أن يدرك أن القرآن حق كله، وأنه بالحق أنزله الله تعالى وبالحق نزل، إلا الذين آتاهم الله علما يهديهم لمعرفة الحق ويهديهم لمعرفة الصواب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. فالذين أوتوا العلم وليسوا العمي وليسوا أولئك الذين أصيبوا بالصمم، هم الذين يدركون أن هذا القرآن هو الحق، وأنه أنزل إليك من ربك هو الحق، وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا لا يعلمه كل أحد، ولا يصل إليه أي أحد من الناس، ولكن يعلمه ويصل إليه من يصل إليه؟ أولئك الذين أوتوا العلم، يصل إليه أولئك الذين رزقوا التدبر ورزقوا الفهم، رزقوا البصائر، وليسوا أولئك العمي الذين لا يفرقون بين الضلالة والهدى ولا يفرقون بين الظلمات والنور. فإدراك أن هذا القرآن هو حق كله، إدراك أن هذا القرآن قد نزل بالحق وأنه بالحق أنزله الله ليميز الحق من الباطل والخبيث من الطيب، هذا كله إنما يتأتى لأناس أولي علم، لأناس لم يصابوا بالعمى ولم تته عنهم حقائق القرآن فلم ينصرفوا عنها ولم يغفلوا عنها، وبالتالي أدركوا أنه الحق. فمن ابتغى الحق فليذهب إلى القرآن الكريم، ومن بحث عن الحق فليذهب إلى القرآن الكريم. وهنا آية أخرى يقول الله فيها: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فيقرن الحق بمجال الميزان، يعني الحق يقدم لنا آلة قياسية ألا وهي الميزان، لنزن بها الأمور ونقايس بها الأشياء. فلا يستطيع أن يضلنا أو يضللنا أحد، ولا يستطيع أن يحرفنا عن الطريق أو أن ينحرف بنا أحد من الناس. ذلك آيات الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. هذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وبه يميز الله الحق من الباطل، وبه يميز الصدق من الكذب، وبه يمتاز الصادقون عن غيرهم، وبه يمتاز المؤمنون عن الكافرين، وهكذا. فهذا الاسم ليس هو مجرد ثناء، وإنما هو تعبير عن أمر واقع. فإذا تاهت بنا السبل، وإذا اختلفنا في أي مسألة من مسائل الدنيا أو الآخرة، من مسائل الدين أو الدنيا، فإن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ فالله سبحانه وتعالى قد جعل الحق فيه ونسب الحاكمية له، فهو القول الفصل الذي يستطيع أن ينقذنا من أي اختلاف، ويعيدنا إذا افترقنا إلى الوحدة، ويحسم الأمور المختلف فيها، ويزيل الشبهات، ويضعنا مرة أخرى على الصراط السوي، على صراط الوحدة والاعتصام بكتاب الله، والاعتصام بوحدة الأمة، والخروج من سبل التيه والضلال. فما أحوجنا إلى أن نتذكر هذا، وما أحوجنا إلى أن نستحضره، وما أحوجنا إلى أن نجعله نبراسا لحياتنا. فإذا اختلف الزوج مع زوجته لجأ إلى القرآن، وسيجدان فيه فضا لنزاعهما. وإذا اختلف الولد مع أبيه فليلجأ إلى القرآن الكريم، وإذا اختلف الأخ مع أخيه فليلجأ إلى القرآن الكريم، وإذا اختلفت الأمة وتفرقت إلى طوائف فلترجع إلى كتاب الله ليحكم بينها بالحق، ويزيل الاختلافات وأسبابها، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. شريطة طهارة القلوب ونقاوة النفوس والإخبات لله سبحانه وتعالى، والاستعداد للقبول بما يحكم القرآن المجيد به. الاسم 31 للكتاب الكريم القرآن المجيد هو العزيز، وهو أيضا اسم وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ثم وصف به كتابه، وهو العزيز الرحيم. وقال في وصف القرآن: وإنه لكتاب عزيز. سمى نفسه جل شأنه العزيز، وسمى القرآن عزيز، وإنه لكتاب عزيز، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز كذلك. ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فرب عزيز أنزل كتابا عزيزا على نبي عزيز لأمة عزيزة لا يفترض بها أن تذل ولا أن تقبل الذل بأي حال. والعزيز لها معنيان: القاهر القوي، والقرآن الكريم قاهر لا يمكن لأي كتاب أن ينتصر عليه في أي مسألة أو في أي جدال أو في أي حوار، فهو كتاب عزيز، كتاب قاهر يشتمل على البرهان ويشتمل على الدليل في كل ما يأتي به وفي كل ما يدع. والقرآن الكريم لا يوجد مثله، فهو عزيز أي نادر، فهو قاهر من ناحية يحمل البراهين التي لا يمكن معها أن ينتصر عليه أي كتاب آخر في أي مسألة يتناولها أو يعرض القرآن إليها، وهو في الوقت نفسه كتاب عزيز نادر نزل على نبي عزيز ولأمة عزيزة لتكون أمة وسطا ولتكون أمة قائدة للبشرية ولتكون أمة نموذجا وهادية إلى البشرية. أخرجها الله تبارك وتعالى للبشرية لتكون نموذجا ومثال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيرة لتكون